فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم ولا نخرجنهم منها أذلة. إذن فيجب على الناس اللي يفترون أن النبوة حينما تأتي لتلفت الناس إلى السماء وإلى منهجها لينظم حركة حياته يشوفهم من المنتفع، هم المنتفعون أم هو؟ هو يشق، هو يتعب، وبعد ذلك يجرد نفسه من كل شيء. سليمان الذي دانت له الدنيا وأعطي ملكا لم يعطه أحد من قبله، مش كده؟ وسخرنا له الريح وسخرنا له الجن يعملون له ما يشاء من محل. سليمان هذا كان يجي يخلي العبيد ياكلوا نقي الدقيق، الدقيق اللي احنا نسميه العلامة، وهو ياكل الخشكار النخالة. تبقى مسألة مش معقولة لذاته، بيبين لنا انهم ما يقصدوش حاجة لمين، حاجة لذاته. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. طب عصوا مفهومة، وكانوا ايه؟ يعتدون. يعتدون قال لك ايوه، لان الاعتداء ده العصيان في ذاتك، في امورك الذاتية التي لا تتعدى الى الغير، والاعتداء هو برضو معصية انما متعدية لمين؟ زي ما قلنا واحد بيحقد يندعي يحقد، انما واحد يسرق، واحد يرتشي، نقول له فيه معصية وفيه ايه؟ وفيه عدوان. تبقى المعصية عايدة على مين؟ صاحبها من دون ان تتعدى الى الغير. انما الاعتداء ياخد حق. طب انت عايز في نفسك خلاص خليها مخصورة عليك،